من جاء هو من ديله وانا الله كل عام بهداس غير خالص هذا هو اللي مرونه أنا لو كذا من بكت لو كذا من كذا وقت اللي ما إنها سهاجة من دار قيمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن كالين يندن ملاد من محمد صلى الله عليه وآله وسلم دو أمي تيت غار هراء وعري ويتي وبي خديجة زمليني دسريني شديكم مورنيكم شديكم مورنيكم بلو مدان وانا سنتداني وبرها كل سنتداني مثلا سفيني كل يعد اللهم نيما على ان كو تتدا كو الل ده يادو كو تتدا كو يادو ساي لندو مندي سبحان وتعالى يتتدا جافا جنوب ما ان المداج بيرده مبه دي بانجي مبه دي نغو دو ليس يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل هي ماذا مور نيدو هي ما تكيدو وجري قم الليل أم إجمه إلا قليلا سوانا سيادة أم إجمه أدر وهين الله سوانا شر نصفه فتر جمعه أو انقص منه والله وده وسطاهن قليلا سيدا أو زد عليه والله بيداهن والله وده بيداهن ورتل القرآن جنجا القرآن اليوم درادم ترتيلا اليوم درادم نرسيت الآدم اليوم درادم إنا نسمي سنلقي ما من بد عليك إمادة قولا حالا سئلا تدك من القرآن الكريم سؤالي ما كسو ونو كي ستبيو بجي وسو مبدينو دابا دابا وحتن سام موجيبو يليد ليسان نام دفتاكو عايش رجي الله تعالى عنا ومن الله صلى الله عليه وسلم سنهوري مدن فميما يكويدم سو وحيو أليد لا بد هوار دي اومو يكوي دم هسلو ما لا حتن تا هوار انا جاغو دي كوي دسن بوس فوي هيغم كوي كو فيرم بني كوي دم كيلي كوي دم كيلي فيرم بني كوي دم كيلي كوي دم كيلي دمنان القران المتل ان ناشئ هذا الليل اي سحاج جمع yalla do non ashad buri satude waqan e yonda tugul mana yahjoni mojere buri yedde buri wadade mana yahjoni yo yengo wa aqwama taburi kalimana yahjoni nyibbe qilan kongul nen kadi batta sahilew kalsa wannon hay huli gudduma hedata ka yeta itar inna lakane wadan ma fil ayo finna hari enyalama henon sabahan yaadu dawilan yaadu jundu no wadani ma nyelawma non yaadu jundu jamma ko dum do wolon da nyelawma ko dum do wolon saban tay yaad dan gal jundu saihun min dan wadhkur isma rabbika jamtu inde jomi wa tabattal ilayhi tatanyuda faade mako tabtilan tatanyugul wa tabadde mako aybat jandangal waqtu ma da tottu ma allah la wor fecchu رب المشرق جيد فؤه يو فدير دنان جو المغرب جيد فدير دنان مغرب دا لا إله حد وتيد على إقوام إلا وسونا كم fastakhidhu jaggumo wakilan maɗo hoolo saɗa hoolo hoolo e makko ayna inna sanulqi alayhi qawlan saqilan qala alhasan waqad sadafa ay alamal bihi gullirde alqur'ana qila wiyama saqilun waqta nuzulihi ene teddi e makko no feewi wakkude jippotonde min azamati e mawnude alqur'an kama qala zayd ibn thabit unzila ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jippinama ene laatalla sallallahu alayhi wa sallam ko aicha habri ɗum wa fakhiduhu ala fakhdi buhal makko e buhalal fa kadat ko radda fakhdi buhalam galle ɗe fahel wa fi awwali sahih albukhari an aisha radiallahu taala anha anna alharith ibn hisham sa'ala rasulillah sallam nanduɗam alayhi sala sallam كيف يأتيك الوحي والوحي أنت هيمة؟ فقالوا أحيانا يأتيني في مثل سلسلة الجرس إن أرى يمين إن ينسها ويمين ما نيهجني كلل ما نيهجني إيو وين كلل الجولولين وين كلل ما نيهجني إيو كلل وهو أشد علي كل ننقل سكدا ويقسم عني أوان سها وحمامي فتبه هل جدينون توا وقد وعيت إيو مريني أنهم توا مريني كو إيو بجيبنا ينبو ما قال مريني كو حالكو كنكم عليكم وأحيانا هن سهاج يتمثل لي وما أنا ووين من الرجل نقربني فيكلمني وحال ديان o buri hewde ara eyo o winono arda e makko koye mbaadi eyo sagata goto mana ya joni yo arabe ne wiya dahiyatul kalabi gorko jon fa aymi o wimi rena ma yaqulu ko halanta mala aisha aisha wi mala qad ra'aytuhu yanzilu alayhi alwahy wa min nala sallallahu alayhi wasallam wahyun jipo e makko fil yawmi nyalama shadidati bard nyalama chatudo bubul taw yimbe ne janga فيبسم ما نهجون عنه أي وجبينه يتقصد عرقا وفي واندي توقع يلوم شتل ما نهجون يو جاول ستبي وحيون جيبي ميمكو ووانا يوفا دي ورنجان يياسم ووانا يوفا دي ورنجان وقتار ابن جرير أنهم ثقيل من الوجهين معا وفي ابن جرير كانوا ما نهجون سبيه يثقل إجازة لدي كما قال عبد الرحمن بن زيد بن زيد بن أسلم كان ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازن إن تدي أدنى إن تدي في يوم القيامة في سر إن ناشئة الليل أسد وصل معكم قيلة قال عدد من العلماء الليل كله ناشئة يقال نشا إذا قام من الليل والأرض أن ناشئة الليل هي ساعته وأوقاته وكل ساعة منه تسمى ناشئة وهي كذا ناشئة والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطعة بين القلب واللسان وفي واند جنج جمع جولد جمع ورواود حول دين دي فرن دي ايو اي دمغل دمغل قلق حالا قصر فرن دي معنى يتوومي فرن دي وأجمع على التلاوة ولهذا قال تعالى هي أشد وطن رحمة قيلة أجمع للخاطر ولواو دي لين دي مي جوجي في اداء القراءه اتوتو دي جانغين واي ورفقو ما افام دي من قيام النهار الجول دي معنا يا بن يلو لانه وقت انتشار الناس وقت مي بغل تاكتي ديل لي كي ولا رد اصوات يسونكو معنا يا جنيو سوتو وأوقات المعاشق وقمي من دين جين روحنا نعم وإن هذه أن جمدة تذكرة كواج وكو سفتن فمن شاء كلك هاجئ الذكر اتخذ وجهته إلى ربي فانيجي أمك السبيل اللاول فلا جد جبكد إجوم ملاول وجب إن ربك نجوم يعلم ومان لأنك نعان تقوم أدى أم وعدناكم بلفهم جد من ثلثي الليل اتتبئ لجم ونصفه يفكر وثلثه يتتبئ المن وطائفة إهود من الذين يبين معك وند بأماد به يعاني جول بعد اندار الرحيم والله أن الله يقدر الليل والنهار الله ولي ما نهاجون يقدروا الله ولي كالكلوا وجمع إن يلوم ألي ما أعني أن كم قال الله سبحانه وتعالى الله تحسوه أن باوا رند جول جمع له أن باوا رند جول جمع له أن باوا رند فتاب عليكم ويأتيكم من فقره ما تيسر من القرآن jangiya ko kattan don e qur'ana woni masalan yule ko kattan do alima o mo andi non an sayakunu ma dani minkum man marda bi kallani wa akharuna wa bi yadribuna nadanu fil ardi lidih yabtaguna bitabayyi min fadlillahi wa allah wa akharuna wa bi yuqatiluna nakbu fi sabilillahi la ulbin al dum do fof non te yo ko gantuuti e yo ñew e dangal dum do fu maana ya jini yo ko dum do fu maana e yo ngandu dum non faqrahu ma bi yassar min ñangi hen ko katal dum ñi julle hen ko katal e waqti musallatu tutte julle farilla non e kala hen ko woni kam julle farilla kam fawta kon mana dangal mana jaw mana gud mana jaw wa atu zakata tottan asakal wa aqridu allah yamlun alla qardan yamani hasanan mujal wama tuqaddimu kalhum ba'd non ardinan li am fitrum koyrum koyam min khairin mujal tajiduhu tawallun inda allah ta'ala wa tawallun dum huwa lakum khairun khairan bil mujal wa a'zamu ajran fi bi mawd jum wa astaghfiru allah inna allah ghafurun wa kafara bakatu jurhim tukujurum بسم الله الرحمن الرحيم واصبر على ما يقولون واصبر من على ما يقولون وكالك واحجرهم ايو وكوبي كرب حجرا جميلا وكوبي غوبغول مجل غوبغول غول الزاير لور وذرني الزام المكذبين شنوبي بي بنغاندو دا ولي نعمتي جوم مانا يا جودها ابي بها لام wa mahalhum wa dan be jam jam munyan be qalilan seeda fa amanon be boccitaaji min wannon inna ladaina ila damen do an kalan ciinuuji lepte bonde wajahiman jeengul wa ta'aman e nyamde za ghushatin jumla al deddere e nyamde de ben sa guddul wa di de ben tawta joom tampi wa azaban lati aliman mut الذي يوم ترجف الأرض يلم لي بذل والجبال كاجد وكانت الجبال كاجد التي كثيبا قد مرر أي قد كثيبا قد بريار بريار ناني مرر ويسد مرر ناني مهيلا لعدو innana minan arsalna ilayka min biyum ilaykum min nili fade modon non mana hajoni yo yimi mak e dendangal yimbe ho rasulan naladu shahidan sayd alaykum dumun kama arsalnahu min nili ila fir'auna fade fir'auna rasulan nalad fa asawu fi fir'auna ar-rasulan ayyuna nalad fuf man non sa wofi gota wofi fof Allah fa akhadnahu min nangima akhdan nangal wabilan bangal ciatugal Allah fa kayfa tattaquna hun kullun nden tarnun in kafartum satawi'an jiddi yawman yalawman yaj'alul wildanu shiban yende hen tigguji dine mbade ko koy daneji tigguji dine mbade ko koy daneji tal as-samaa'u asmaanu munfatirun ko cekidu bihe mak kana laati mawaduhu ko dore makon kala mafulan ko golle ko non de wono en garti en dutura wala ndewndiran tan wono na hadhihi nudumda tazkiratun ko waji faman sha'a takhadha ila rabbihi sabila inna rabbaka najami'u alamu man annaka na'am تقوم على أم أدنى كبر فمد من الليل يوم من ثلثة الليل يتتبدي الجمع ونصفه يفتر وثلثه وثلثه يتتبلم وطائفة نفد من الذين يبين معكم دبيما والله يقدر الليل يوم هدر أم كنت جمع والنهار إن يلعون علم وعندي الله تحصوه عن بابا دمرين نافل جمع عن بابا دمرين فبابون ونا صحافو لنجون مانا يجون جرمو ولنجون مانا يجون فتاب عليكم يا كمان ثم نفر فقرأوا ما تيسر من القرآن أيها الجميعون فكتر من القرآن بني مثلا أيها الجولة فكتر علموا أني أن سيكون منكم مرضى ما تنموت اليوم وآخرون يضربون في الأرض والبين تنو إليه يبتغون من فضل الله وآخرون والبين يقاتلون في سبيل الله كم إلا إله الجنة فاقرأوا ما تيسر منهم أيهون ينكوه لجولة رباوني إنا في العجيب ونفري لنا وأقيموا الصلاة الفكرة جولة على وير نفري لكم وآتوا الزكاة تطول أسكا وأقيدوا الله جملا ألا قرضا جمال حسن المجر وما تقدموا كلك بعض نتنا لأنفسهم كل من خير المجر تجدوه توندم عند الله إذا لده هو خير بكن خيرا بكن كل مجر وعظم أجرا كل مؤمن كل معنى جوب واستغفر الله يسر ديال إن الله غفور له فمدي بي باجر هكم عندي أدوين نشري كانوا عندي يفوقوهم يوفوكم الدستير وأنداكو النبي سوانان وبيا إقرأ دون دون دون دون دي كو أني نيو ويا يا حلم يا أيها المدثر دون أني ديك كو ركا بو وانا يما كو حادث ديك كو ويا كو يتكير وني نبي أبي إقرأ وهو إرام أني بإقرأ إقرأ وجم أني دون هبي جوزي مك non hebi yo hankere o awadama andi niw e yo jon non o fokkiti o yihi o leli o wi yo suddo murno Allah bi mala tottaro ko tottada ko kay tottada ko namdo tono da hankere ana lende kay won certi ana lende won certi na'am ya ayyuhal muttasiri ma dad murmed Allah juddi kon faandir umma waju ya waju bo tottoda go ya tottodo mi warabbaka ijami fakabbir mawnin ada andi o biya do ko jeertin jeertinte ko wonbe e ko boni weltinte ko wonbe ko mujj ko bashir ko nadir wana kono de wanno do henna be waalta sabe jamala e mumen o wiya tan ko yo jeertin ala foko be beltini te wallan be gonane mojjere hay mojji hay dara be gonane mojjere foko musibe dum non yo jeetin yo wi be tan dacce ko dacce tan moni do kono non nange fewni ala hay warabbaka jomi fakabbir mawnin kan ko goto wato wadde mako gonde wasiyabaka chumtima di fa tahhir labbin ay woni dendangal golle ma da labbin dum e shirku e bida e yemu wurusda dendangal ko sobi fahjur dum don na yajur woppudum ferdo wala tamnun wa mujir tastakfir hakiba ko dum masalan woto gattan moƴƴere haa joɓeɗaa ko ɓuri moƴƴerde. Eeyi nan fitiram golle pullo, so tawii maanano ndi yo labbe sahaniimo maano yajanii yo birdugal, sahaniimo yo sehaniimo jaɓɓorgal, sehaniimo lalorgal, ƴettii fof addaniimo tawii o santaani ɗum, holko yiɗi manaa yiɗi ko nagge yiɗi yoɓeede ñalle walla ngaari, wonaa ko yoɓetenoo so tawii o yeeyii ko wona ndee ɗoo moƴƴere wonaa moƴƴere, alaa ko moƴƴude aɗa yiɗi huuri ɗum. O ɗum woni ndawtaluuji meeɗen ɗi, woni ndawtaluuji meeɗen ɗi. Nanaa jom suudu waawi ma wonde kaari ene kaari ne resa walla ne rese. Allah ene inna, nde innanmi nde ko nannga mo addan noon, nde ndeseteemi nde ko nannga mo addan noon. Ɗum noon jinmi nawtandemo ko nanngam i ala wona mbiɗa wonde o ndawtundema ko ujunre e nda ujunrani ɗum kam ndewte ko ujun toto mujunan i ɗum kaymoray o kam ujunnaji ɗi anani. Ɗum woni moƴƴude haa yoɓee ko ɓuri ko moƴƴere muɗum nde. Wala tam nun tastakfir, woto moƴƴir haa joɓeɗaa ko ɓuri ɗum, woto moƴƴire haa joɓeɗaa ko ɗuɗɗum, aɗa yiiɗo ko ɓuri moƴƴere nde yo ñamloɗaa nde. Woli rabbika e joomi noon fasbir, kala ko hemmaa heen muñ. Fa ida nuqira so wuttaama fi naquuri allah dungu, fa dalika no ɗum yawma idin ñande heen yawmun ko ñalama asirun cattuɗo alal kafirina e heefereeɓe heyri yasirin wonaa newii ɗo, won ñalama ko cattuɗo e ɗo heefereeɓe wonaa newii ɗo. Allah wii zarnii ɗaccitam wo man halaktu oon mo taŋmi wahiidan ko gooto, alaa ɓinngil alaa jawdi alaa debbo alaa taŋmi ɗum ko kanum tan gooto, kanum gooto cot. Wo jaaltu lahu mbaɗan moomi maalan jawdi mam duudan keewndi ndi alaa ɗo haaji, mbaɗan moomi jawdi nde oo ɗoo heen na ɗum jeeyaa koye aayeeje ɗe ngannduɗaa e yo ndaartoowo jawdi ene wirda ɗum, ene wirdanee ɗum, ne windanee ɗum. Holko wirdantee no foti nanngam, holko windetee no foti nanngam. Maalan mam duudan no foti ƴew ada ɗo ƴew limore nde haa gasa jaltina heen asakal yahjani yo mbirdaa ko heddii ko anani mbadda heen ɗum ɗo mo jarrabun sahihu wa jaaltu lahu mbaɗan moomi maalan jawdi mam duudan keewndi, wo baniina ndokku moomi ɓiɓɓe worɓe suhuudan fof, maanaa celli faama ene taariima ene tawaa, hay gooto heen ɗannaaki, hay gooto heen maayaani, hay gooto heen anayno. Wo mahattu lahu, o wii mbertan moomi moƴƴeram tamhiidane kala birtugol, mbertan moomi haa yaaji. Jooni noon mbiimi yo ar o rewami o salii, nde o salii nde kadi summa yatma, o rimti kadi o ɗaminii an asiida nde ɓeydanto mum, kalla ala woɗɗii weeyi inna hono kanko kaano laatiima li ayatina e alqurana men aniidan ko canndalo. Eeyi sa urhiqu huma mi def mo suuudan lefte ŋabbugol, inna hono kanko fakkara o miijiima, wa qaddara o huddiri ko foti haalde, fa qutila o huɗaama kayfa qaddara, hono o huddirita ko foti haalde, summa qutila refti kadi o huɗaama kayfa qaddara, hol yo o huddiri ko haali, summa nadara o ndaari summa abasa o nyirbini wa basara o wirti yeso ngo summa adabara o rumti wastakbara o mawnikini fa qala wi in hadha o alqur'ana wanan illa sawana sihrun kum bilewtan yu'thar ngo ina battina tum do fo ko e mala walid ibn mughira fi jippi walid ibn mughira dal iyo e be jodino e garam place mabbe muhammadu totiri o wi dacce mi yahata makko min kujjondira so tay tan ko arabo hala so tay tan ko arabo hala ma ngandu ko hala ko gam sikki dara lan ko kiro yesi tan o wi muhammad bodi yidi jima naame jindi ma di jima ta di o yalla mi man moy mi man wana jimo o wi ko woni o wi ko jiman mi koko Allah jikini am alquran o wi hal jomira nabi sallallahu alaihi wasallam jangani mo alquran alkarim de jangani mo jangi ha are aye goto ganduda chapon todo be gambe hefere tanu jagge hun ko la do sanu nyaagori dum sabbi Allah e sabbi en dam yodi yuri o ummi ton tanu arti bi cewni mo marabe bi o de arti yeso wan ngo morono kido wo yeso de wona ngo yeso muri nodo war tanu yeso bi mo wicci da dum o yimbi don ko cimo on meedi yidima fente jimbi o yimbi don ko bilejo on meedi yidima wila o yimbi don wonde mana ya joni ko waje timo o meedi timan don o wi o ka hala mbiɗo nani arab ka wana hala neɗɗo ka wana hala jinni te ka hala ka towat tan hunde towata e hay hunde towata e dowma dow o wajun fewna les o ɓesnat ɓesnoje ɗe yo ɗe ganduɗa gonɗi ɗo ɗum de ene keɓo e mbi yeppone o de naate dina mum o de wilama o wilama o fokkiroyo ɗaccuɓe ɗon ngandi mɓe fokkiri ɓe jeewi kalnu abujaji eyi ganduɗa ko kiitaɗo kiite ñuuñu nguru dañƴo tanka bone duubal musiba o o fokkiti o fayto muɗum e fokkiti ɓe fayto mum Abou Diallo kalani Abou Diallo jii tan tan galle makko e ti wiima an mi nani ko hol an kam holko kalda e Mouhamadou ko kalda e ɗum tan o wi ko mbawmi haalde tan kowona ɗum o wi ala an wonno yakari amen an wonno neɗɗo amen an wonno naggam nagam so tawi a yeehi a yantu e makko kay hankkadi pol wiini an kay an kay yantata makko o rewe makko omo fela omo fela omo fela omo fela ha hankkadi no yiɗi ruttade ko haalɗo ko ɗum woni ko Allah haaltan tan woni o miiji kadi o ɓulni o ƴeewi ko foti haalde o calcule ɗum ko wiyamo haala ko o tawa ɗum ɗo henna mana yo yaadani e jaabowol ko heeɗi ko haa ɓoy o ñirɓini o futtini gise ay o ɓawlini yeeso o yeh in hada illa sihrun yusar ɗum wonani so wona ko mbilew tan mbiɗe battin goɗɗum ala yalla man ala wiimo sa usilihi saqar mami nannumo jeygol biyeteengol saqar allah wi wama adraka ko andintumama saqar holko woni saqar la tubɗi ala ko heddata e ba emo tuppata o heddata hen hay batte wala tazar ɗaccata nayi o wala tazaru accata ala ko heddata ala ko ɗaccata lawahatun lilbashar eyi koko duppata koko hoññata koko ɓendinta ɓandu عليها الى جينغ له 19 ملائكه صفق ايدينا ايدينو جي ابو جهل وي ملائكه صفق ايدينا كارين واسي بير ديدو كارين واسي بير ديدو مين دي واسي بير تاتر وان واسي بير تاتر غسي بيدو هنا فولزا ويلوم كم عنا أني بستفوي يستفوي جانا يملكم قربي يجي سب جونوني من جد سنة هام عيد أري روني من الدنيا حتى ياتين جد تعتني جد اللوي فما تنفعهم نفثابه شفاعة الشافعين تفور تفور بي كورفوكم نتفن يتفور نفرمكم ونا مجولة سان مجولة سان نقرأ تفن فما لهم هلك هبب عن التذكرة قاواج معرضين كلكم من باجراك بدورني بي سقرآن يسوسون نفوكم بدورني كأنهم إلي كم بي كمر كب بمبي مستنفرة لاوي فرت إن نهي من قصورة امرود رد من تلدن فاجو كوني بمي لاوا ني لاغو مكاوي يا وينا الله سيفوري لاغو كيفير اي جابد غونغ اي ناند غونغ اي هدادي غون هنا ويبل يريد كل انسان ان يؤتى سوفا منصرا تجي غودو كالا يدي سان كو غولو دي كو بوني سو غولي كو بوني حالجي فين انا هوكي كاي تاجي غاندو دا شا تاجي تاو كو مجيره سان وني هان فين داند الله وي كالا ودي وي اي بل داشو لا يخافون الاخره وني كو كل ان ما انا ياجن واتاند كو ارات واتاند كو وني كو دين تاكي غنغول ناجي خلا فقوانك إنه نوضع القرآن وتذكرة كواجه فمن شاءك لكاتي ذكره القرآن وواجه وما تذكرون أن باشك تاكنون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى الله حاج هو أهل التقوى ألاكو كنكوني مانا يا حجاني أيوه كانتو تغنيت وأهل المغفرة وكنكوني من غنو الأجافتو كنكوني جي ngoni jafoto ngoni an tabba ko yalla ngorno do waktu yana handi 6h mo moy di handi 6h mo bismillahir rahmanir rahim wa law yahu suratul qiyamah sababu de mana yajone yo yow inde yomul qiyamah arden bismillahir rahmanir rahim la uqsimu mudawandira بيوم القيامة مدو وندير نيا دارغا مدو وندير نيا نغو دارغا نيالاوما دارغال هاي غور جوتا فاي غور لا دي جوجي ينين سيس الا دي سيس الا فيلي انارا الا هاي غور دارا دي جوجي فوكو دارند نيالاو دون تا نيا نيالاوما دارغال يوم القيامة دارغا ني وندير نيالاوما دارغا ولا اقسم بوندنا بالنفس فتان اللوامه فلتتون نجوم نيمور نجوم فلو نجوم انا عندي فتان دي كوني وني ما انا يهجني يدو دمج ما دفع النفس الاماره فتان يمرور نجوم كو بوني تان نون غدا كان كو بوني تان يمست دوم نسو جوم ودي كو بوني حالجي دي جام جوتا كوني so jom wadi ko boni jangota ko ni ala tintin ta dum hodum moy dum gon mucce de wuttini ay dara tinata no woni annasul amara fi tanu yamiru boni bo yidon jomum so tabi ene mala jippo e annasul lawama fi tanu feloru jomum so wadi yo haljifu ila ila anka mohon badir dad ay so kari annani no so kaari en tini noon so kaari en tini so kaari en tini hankkadi o wattae felde hoore makko an ko maɗi san an no mbaɗani ko yimɓe kalata e maako e ko yimɓe jikki e maako e ko yimɓe ƴakku e maako ko mbaɗatanɗaɗi hankkadi ni omo fela hoore makko so ummima ɗon woni ya qalb baklitin fitan baklitin baklitta jomum baklito ummoy ko boni fase ko mum qalbu noon so ndu baklitima noon nafata ndu hokkata ndu woni ko aqle aqle wadda ndu addu haɓɓan e moƴƴere hankkadi ndu wawa ɗum ummade haqqille o noon hankkadi ne humandu e moƴƴere he hayso ndu yiɗi ɗo ndu ummade ndu wawa hankkadi kondu humade ɗon e moƴƴere kondu humade moƴƴere oɗon nana julfuɓe ne kaala konngol cikkel konngol ngol ko ngol bonngol tawi ko ɓurngol moƴƴude konngol nanen kaari wiya kaari ko jublan jublan sa wiyama ka jublan a mettinta a nanani dawatoon kaari defa eyo defa jub te lan ke jubbi kaari ko peewɗo te o sagge peewal he o wawa hen ummade on woni jub lan defa jub te lan ke jubbi on woni jub lan ɗum nani ɗum wona yennore jub lan wona yennore a famani sa nani tan walla biɗoma noon so yiiɗi ko yennude ma famani so yiiɗi ko yennude ma kaari ko jublan amin amin eyi joni noon so woni aqle ndu humama ɗon ndu lañi ɗon ndu wawa ɗon ummade hankkadi ne ndu feewi ndu sagge feewal he ndu woni ɗon hankkadi goro waɗi ndu wiye aqle so ummima ɗon noon hankkadi ne kab kumol ne muusi kono noon hankkadi ne kumol ngol ɓuranimo humtade o wona noon hankkadi annassu radiya fittandu welandu dewal allah te yona hen te yiiɗa goɗɗum so wona ɗum wona radiya allah yurmodu noon e on saaha waɗandu mardiya fittandu ndu allah wela allah ne welto e mayu kayru ende welti e kondu e kondu ñiiɓe dewal allah ko ndu woni hankkadi ne radiya welandu golle moƴƴi ndu wawa yaade e golle bonɗi ni hankkadi e on saaha allah yurmondu waɗandu mardiya fittandu ndu allah wela ko rawata hen noon ko dokkano bidaɗi o tii janna naate aljanna ma naafen ma aɗaya jeɗe jiyaba moƴƴi noon ni nafsu lawa eyyi naam allah wi mi wondiri ndun ɗon fittandu ndun fittandu ndu allah wondiri nafsu lawama ko ndun allah wondiri o wi a yahsabu l insan mbiyete neɗɗo jikkat allah najmaa min ndenndinta idamahu ƴiye makko o sikkano min ndenndinta ƴiye makko bala a hakada ɓadirina emin kattani ala an nusawiyani min fondata bananahu peɗeeli makko hay peɗeeli makko ɗiwo yaadu noon ɗiko ɗino artirta o artirta beɗeeli goɗɗi oɗon gandi kam bani adama inno foti foof tuggude adama ha wattande jibinteɗo yomal qiyamati e yo daro hay goto jiidaji goɗɗo o diidi jooɗi hay goto jiidaji goɗɗo o diidi jooɗi koɓe nandi ko foof e koɓe jiidi ko foof koɓe takkodiri ko foof e nandata diidi juuɗi diidi juuɗe nandata hay diidi junngo ma ñamoy ñaamoy e diidi junngo ma nano jiida hay diidi juuɗe junngo ma nano junngo ma ñaamo diidi mum jiida e diidi junngo nano ayi ɗin jiidata te jiida e nano goɗɗo ni jungo ma nyaamo go diidi mudum jiida e hay nyaamo goto wana nyaamo yumma wana nyaamo bamma wana nyaamo bi hay woto won gondan Allah non wi wonde min ngartira be peeli mabbe di diidi di na woni non ni dum ni non yana be biya tam sa tampi tam fa an wala hanani ay tampo ngaji di tampa sa ay passport di tampo ngaji di tampa da e so yo e dante di e tampo ngaji di tampa sa man ya jene so to bi man ya jene min nan forte verbal bal goddum ko tampa tan juude mako dum do hen wonno nay goto nanda ne goddo man ya jene tampo ay goto nanda ne goddo tampo yeno Allah wi min gartirta ko kanko min gartira mo e hore makko min gartira juude makko e pedeli makko e didi juude makko ko Allah Allah no sawiya ban an min fonda man afede subhanahu wa ta'ala wi balda yuridu al-insanu adan defne do yidi kuli yafjuraka hawa yadda amamahu ko woni yeso makko ko nde wanno o golladaani dum dum non o yedda tan o wiya wana gong ko dum budal foftinde ko ma taw usikat sikira dum budal ko yasalu man amdo ayyana yawmul qiyamati wa nyalde dan go aras Allah wi fa iza barqal basar hey so tawi ma lay ha joni gite de hanke ne puttinima e donki majde wa khalsafa al-qamaru liwrundundu ndu wirnima lewrundu ndu majje ndu nate asaman limiyer may witam wa jumi'a as-shamsu wal-qamaru liwrundu e nangi nge ndindinama hoto di fay hoto di nawete Allah andi nyande hel o kawis yaqulu al-insanu in yajid jiddino do Allah yawma idin nyande hen ayna al-mafar jon non hodo dogirgal woni hodo dogede non fa o wi'a kalla wadi weyi la wazara hayba adamolo ala inna rabbaka najum ila rabbika fadi jom yawma idin nyande hen al-mustaqarr ko ton woni nyibir dogdo Allah ne ko to Allah fe yunabba'u al-insan yande hen neddo ne habre yawma idhin yande hen ma qaddama ko ardinno e golle majje wa akhara e ko mabattinno e golle majje fonde kala ko wanno adane ko wanno sakke mum nambe bal al-insanu daccu neddo ala nafsi yahur basiratun ko jiyo kala ganduɗo ma an buri andude hore ma kala ganduɗo ma an buri andude hore ma al-insanu ala nafsi basir wala walqa ma'adirahu haysa wa hokki ngant min kay sayimi wadi dum ko dum do wadi sayimi ha wadani dum ko dum do wadi sayimi haali dum ko dum do kaldir mi say nangam nangam nangam e kono non so tay ka jom hakile san sahidi ma hala mako ma andu to ka fay wan non cheral san tafsir wima redu sami jingul o wima demgal wora gonga o wi hakile ene wirna kono berne ana sawi ada yida ka yida sawi ada yida ko ganyida ada yida hunde ta yida ndum ada holla yidde de tan pino arna ya ada dum tagi e yo parti ji di nodi puti e labi di nodi puti e pible de nodi puti kaldo fo andal fimdum hay so yidi soud gassata so moy tan jimmo ko fende non ali sallallahu alaihi wasallam wala man tamadir yalla man ala so ayo so tawi mana ya jinna la sallallahu alaihi wasallam wahyuni jiprono e makko wonanno ko reftude e ko jibril halat ko sabi hunde wuto yijji Allah wi la tuharrik bihi lisanak woto dillin demgal maada e jangde he so tawi ada ja e so tawi bayyoni jippo da farri be so da tan li ta'jala bihi ha kenyo da hen fur mbela da rena wata yijji da tan harbi min zami ta'jala سبحانه وتعالى وما إن علينا جمعه رن نند القرآن ويبرندما على تندون الله بكم من جوكي غارنتهم من رن نند القرآن وقرآنه كمين كدي نيم نتدون تون نجنجن ما تجويد أبوان نتا فإذا قرأت فإذا قرأ وإذا قرأناه ستبي من جنجي ستبي أجنجنا محاقز فاتبي قرآنه نوائن جنجي دلتاني ثم رفت إن علينا في أمن دفي في بيانه فيرونغو فر الله يجل من الكرة كلا نجبل تحبون العاجلة ثمن جدا تنكو كجوني جوني ونن كجوني جوني تن جدا بني آدم أني هنينو في جيد تنكو جوني جوني sinno ko sago ma biyesu jibinama hande ya inne hande janga hande heba hande dippolo heba hande palace dawa jango addan ma saler amde hay so ngesama sa jabbi jidda ko joni joni joni joni wana ya joni ko yo yawno ma na ya joni fuda benda ko dum jidda wana kono sa wadi dum jol fo mbi wonde sa wadi dum ma heba sa ngesa رب سخل ما مسؤولي ولو فوت ولا ميوبيت أردنا جد أردنا رانجي سلا بود مونيا مونيا سبب يبني هني نفيد هني على بني آدم يبون العاجلة بنجد إذا كم ياشي كنتم تجي ببوري أبن الله خلا ويذرون يبدأ في الآخرة وعلى الرأس أنك هو الآخرة يبدأ إن قندانون ينهين سفى الآخرة كتم سفنون وجوه النعرجيس يوم إذن ينهين ناظرة كد نيتيد كد جلبود إلى ربها فادي جوميد ناظرة كد داروت جيس ننغرهين جيس دي كد نيتيد ونون كد داروت جوم مجد سو تبينو إدن باونو دو ييد الله Allah wiyataabe ton jeesede ko neytiide wannon ko biyoobe Allah dum non fiti ko biyaano maga e mina san ko niyaa o wujuubu naara jeese yawma idin yade hen baasiratun ko ni nyibbi ni de no feebi ta zunnu ko be sikkube wala ko be yananaade an yuf'ala de gollete biha e jom yeso ngo faqiratun ko buni هلا كوني بطلب من يومين دين إذا بلغت التراقي ستيفتان رفوضا مها أرتي بارداد يوان سهار تاقه هسا مچو ووني هسا دكتور ووني ونجياني دكتور كاري دين باقي كاري دين لكي منكو سوري بوري جهر وكاري كل من ممتا ليتي yeedo docteur kari yeedo biledo kari yeedo cero kari yeedo kari yeedo Allah kanko non kam zanna o yananama annahu alfiraqu hande o serta say bandi ko yananama kanko kam hande ko nyalama ceraagu o yananama kanko kam hande ko nyalama ceraagu ya dalla goto doto وي اللهم ارحمني اي جومم يورمون اذا ارق الجبين ستيندي دي برني من غندي غوندو سكرات ستايكو مالادو تيندي ورنيا اني انديري باتاندي موجي اي ماكو سو تبي وناتاني مانا يحجني فوديب تيندي ورنيا اذا ارق الجبين وكثر الأنين أوما لبي كيوي أوما لبي كيوي وبكى الحبيب سو جدو ناري دو سنجنين ويت وبكى الحبيب ويئس الطبيب دكتور فيتيم دكتور وي أوهان كي نوشم على طبيب دكتور فيتيم ko fiddi jub ani allahumma arhamna idha araqa aljabin wa kathura alanim wa baka alhabib wa ya'isa atabib Allahumma arhamna idha warana at-turab sotawi leydi ubbi min wa faraqana an-na'ima min cherte ne'ma aduna wanqata'a an-nasim hendu wifannondu mi aduna ndun hendu taji nati wi ndun hindu hankadi ne natti wi wan sarafa al habib yidbe dusuno be be koti yidbe dusuno be be koti ayur kana wasa anda min wa zanna annahu al firaq wa tafat al saq bi saq al arab kan o yana na man yande hen mun fiara ko yana no sen len wal tafat al saq bi saq ngal do ko ngal fiite ngal ko ngal o habbe hoto fara ila rabbika yawm zim al saq nyade so sogama fara ko do jon ko dal lo fara nyen so sogama nyen fara ko dal so tawi tan wiyama kaari maayi ko namdi didi namdorda so wiyama kaari maayi biya ubbamo e bima aha hankadi heddi ko du'a so be bima ubba ka biya honde ubbete biya honde ubbete wona ada andi kam ubbete do kam ada no mofte tayinde adan yang gani jogani kemo ko haa jongani o nabi jogere haa jongani hankadin holidi jimu ntay banda min juube do neddo ma yuube do on neddo ma yuube do sifuma no ko do no wurno sifuma ko do no wurno o wurno so may do yuube do cha neddo ummo wuro mumen balle leydi mumen wappadum yaha hebu ya leydele gonde wuro ton wurde ton jotondire ton resa ton resane ton resane ton wana don ha may non don dum don nawta dama na ya joni ciidi mum min tiw holko mbadat e dum ko haasidaga wan non ko anyande gildi gondi doodi totu ya ido gildi te ko gildi tan totu sa ti gildi gondi doodi ala ko banna gildi gondi soodi ala ko badanna dum non holko kaasi tan to daadi do gildi da totu ya di buru ko da haasi dum no ido gildi da totu ya di te gildi tan totu ya non haalon gotta ala kaari mayi a ubba yalla yurmu ya ko ala ubba holde ubbe te kala mojjere de kala mojjere de alla jogani jiya dum o hebata mojjere de so wana de ubba dum tan ni la sallallahu alaihi wasallam wi so tabi mana ya jene yo maydo mayi jaaw no de totten dum joomum so tawi ko mojjo hawra e mojjere makko so tawi ko goddum itton teddendi e daade mum so wonde itton teddendi e daade mum ila rabbika musta deesan ko woni accidama ko non fala saddaqa wala salla o gonginaano ko alla haali o gonginaano ko nelaado haali o gonginaano ko haala e alla o gonginaani ko haala e golle mojji o gonginaano ko haala e darnde o gonginaani ko haala e aljanna o gonginaano ko haala e jeyni fala saddaqa o gonginaano wala salla o juulaano accu kisa julgo juulaano walakin ko woni tay كالزب كالفو حالا يا الله إن لا دو يمانا الجنة يجينو ويرو فنان كالزب وفنان وتولى ورمتو وحق تيش وسلم على رب. ثم ذهب رفتي وياه إلى أهله فاديم بجلمه إلى مطعم وصو هند ده بكالي كنين بيه لو حالي كنين بيه مم لو حالي لو ويبي الله كنين بيه مم لو ويبي نلاره كنين بيه مم لو ويبي الجنة كنين بيه مم لو ويبي جنة كنين بيه مم هدو أم حال تتو كوري جمكو أم وصو أم وصو رومانا يحجوني كون يلي يدو ديريد كون يلي يدو ثم ذهب رفتي ويا اولى اهل كيما اولى لك هل كار ودني ثم اولى لك ربي هل كار ودني اهل كيما اهل كيما اهل كيما اهل كيما انسان يلا يرمى انسان ما ناي دي نجي نو دوه ما ناي حاج بيلي باجو توتو غور دون غاندي مون يانو استاذ وبي وفي سبر وفي سبر ومن يمتنى سبر هذا هو لكنا وفي سبر وير كدو قطرخ وشووشي ناطنون يعني عما ويهكر كلك ألكوكا أولى لك فأولى ثم أولى لك. الله يحسب الإنسان أن يترك سدى بني آدم سكة كننتقة دنيا على غيناك وني دودوي دي مانا يجوني كو يوكو جوجي ورني دي على غيناك كمالك نورونو فورمالي الله نريانا نبي بيحندفو جم قولي الأيوي بيحندفو جم قولي الأيوي جم قولي tabi malki norad mele alla nareen be ko ni jam ci ko ton on kon talawi ci ko ton gumi takkan tan banni on jam guri yon ja on gaynak on ngala gayna afa hasibtum annama khalaqnakum abasan alawi ci ko ton tagir mi on tan guyo on pic wa annakum ilana la turjam on ngarta daga kon orbe tan on joxala ci ko gorom kon orban ja نعم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ديك بني آدم سكة تنكو تشادو يو دودو أيناك ريناك ألم يكن بيتو لا تنو في نطفة تنكو تبير من مني أمني يمنى مين مني أم ويقر ديك أنا كل موانو ثم كان رفتي ووني علاقة كو هد درجيجم الله كو هد درجيجم فخلق وتغى فصوى وفندى تغور مكو فندى وتغى وفندى ستيكو غوركو نيو ايو نيو اري ني كانكو بامكو فوتي كو بامكو جوغي فومو جوغي اندي ستيكو جبو اري مو وين نين مكو كلو نين مكو جوغي مو جوغي لي فيتيري مو فيتيدو الله انا الله وفندي فوف te gor fo hit fecere mudum ha timmi yejjata gor saari ya wiyata baba hokka minel wala baba hokkum nuf wala baba min de ko mankira do mana ya joni yo hojjudum di ni balla ni gor fo tata ko gudum jetta khala rusa wa ja'ala minhu wa dihan zawjayni per o wadi dum per الذكر غوريل وانثى ديبل الذي بات دوم دو هن نو اي بدن دوم دو هن نو اليس ذلك قد اون لا ذات بتاثير ان حتى الا ان يحيي الموتى لو ورت السماي بيت بات ني او بدن دون دوم مدن يون دوم وادي دوم وادي دوم دو هن مدن دوم دو هن نو بيت او دو ان رونكي ورتنده ماي ارون كان ورتنده ماي بي بلا امننا بالله وحده إن قم بني الله قول وصلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وآله وصحبه. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله.